مستمعينا الزاوية الخدمية، لليوم حديثنا عن الدواء وأنواع الأدوية التي سحبت من الأسواق بسبب احتوائها على مادة فازرتان. يعني للحديث أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حسام الشيخ، نقيب صيدلة طرطوس، وأيضا ستنضم إلينا رئيسة دائرة الرقابة الدوائية بصحة طرطوس الصيدلانية سعدة معروف. دكتور حسام معنا عبر الهاتف، يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتكم جميعا. دكتور حسام، يعني تنفيذا لقرار وزارة الصحة بسحب كافة الأدوية التي تحتوي في تركيبتها على مادة فازرتان، كيف تتم عملية سحب هذه الأدوية من الصيدليات؟ نعم، بداية الرحمة على أرواح شهداء الوطن باتجاه النصر الكبير بإذن الله إن شاء الله. بالنسبة لموضوع سحب مادة الفازرتان من الأسواق الدوائية السورية، بتمنى شوي نبلش من الموضوع من بدايته، نعم، بس لحتى نعطي فكرة عن آلية السحب اللي تمت خصوصا لها المادة هي. نعم. هلا نحن مادة الفالزرتان مادة عالمية من أهم المواد اللي تستخدم دوائيا كخافض ضغط الدم، بالإضافة لبعض الاستعمالات الأخرى. نعم. نحن المادة هي بعد اكتشافها من شركة نوفارتس الفرنسية، نحن بيكون في عندي حق حصري بتتصنع من قبل الشركة الأم لفترة زمنية محددة، بعدين يمكن لأي شركات تقوم بإنتاج المواد الأولية أن تقوم بإنتاج هذه المادة. نحن في عندنا شركة صينية تقوم بتوزيع هذه المادة بالإضافة للشركة الأم لأكثر من ثلثي العالم. من حوالي 20 يوم أو أقل، خلينا نقول أقل من شهر، أصدرت الشركة الأم اللي هي الشركة الصينية بيان تقول فيه أنها غيرت بطريقة تحضير المادة الأولية اللي هي الفالزرتان. لما غيرت بطريقة التصنيع، هالفكرة هي أدت إلى ظهور شائبة مرضية. قد تكون مرضية. أو قد تكون ضارة، خلينا تماماً وصفها صحيح. تماماً. تماماً. وخطين حمر تحت قد، تمام؟ نعم. الشائبة هي إحدى مركبات النيتروز. النيتروز اللي ممكن نحن نستنشقه من عوادم السيارات، من الأرجيلة، من الدخان، من إلى ما هنالك، ولكن صح يعني نحن قانونيا وصحيا لا يجوز وجود مثل تلك الشائبة بالمادة الفعالة. بعد ما صرحت هذه الشركة، مثل اللي برجع بأكد أنه الشركة الصينية هي شركة عالمية تقوم بتصدير هذه المادة لفرنسا ذاتها، لألمانيا، للولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى بعض البلدان العربية. تم الاستجابة بشكل سريع من قبل زملائنا بوزارة الصحة، وأصدروا تعميم بسحب جميع الأدوية الحاوية في تركيبها على مادة الفالزارتان. سحبا احترازيا لسبب نحن ممكن يكون في عنا أكثر من شركة دوائية تكون جايبة مادة الفالزرتان مو من الشركة الصينية. ممكن تكون جايبة مادة الفالزرتان من نفس الشركة الصينية، ولكن قبل ما يغيروا بطريقة التحضير. وبالتالي نحن ممكن يكون أنا عندي هالدواء هذا هو آمن 100%، آمن 100%، ولكن نحن يعني سرعة الاستجابة وسرعة القرار من وزارة الصحة بسحب هذه الأصناف من السوق احترازيا، ريثما يتم التأكد من مصادر استيراد المادة الفعالة. نعم دكتور حسام، يعني هل هناك مواد أو أدوية أخرى تحتوي على نفس العنصر أبداً المكون ما زالت قيد التداول في الصيدليات؟ قطعا لا. نحن الإجراءات الصارمة من قبل وزارة الصحة، أو خلينا نقول المنظومة الصحية في سوريا، هي من أشد المنظومات الصحية على مستوى العالم. الدواء السوري آمن وسيبقى آمن. المشكلة حدثت من قبل مثل ما حكينا قبل شوي الشركة الصينية، تم السحب الاحترازي، والآن نرى إعادة العديد من الأصناف الحاوية على المادة الفالزرتان بعد التأكد من مصدر البلزرتان. طبعا يعني دكتور، يعني أنا اليوم حابة دافع شوي عن الصيادلة ويلي هنا آخر محطة بعملية التسويق قبل المواطن، هل تتم عملية تعويض عن المواد المسحوبة وهل تلتزم المعامل بالتعويض ودوركم الرقابي على تنفيذ هذه المسألة؟ نعم. هلا انتقلنا لشق ثاني. نعم. اللي هو شق يعني التعويض أخذنا طبعا بالاضافه بصدر تعميم من السيد معاون وزير الصحه. نعم. لكافه مراكز بيع الادويه بضروره تعويض الزملاء الصيادلي عن الادويه المسحوبه. سيتم تعويضا اكيد. هلا نحن كنقابه كمديريه صحه في جولات عم بتتم للصيدليات، نحن حكينا انه صار في سحب احترازي. نعم. بمعنى انه الادويه الموجوده على الرفض من الصيدليه تم سحبها ووضعها بمكان امن ليس ما يتم تسليمها. نعم. اذا صار عندي انا تسليم الى نقابه الصيادله او الى لجان مديريه الصحه او اللجان المشتركه ما بين نقابه الصيادله ومديريه الصحه، بيتاخذ بموجب ايصال رسمي ويتم تعويض الزملاء الصيادله. نعم. بهالموضوع هذا، لانه الشركه الصينيه هي تمام المسؤولة. تعهدت بتعويض المعامل ايضا. حلو. عن على ماده البلزرت. نعم، لانه بكفي الصيادله اليوم الواقع اللي هنا في لسه كمان بموضوع كل ما انسحب نوع من الدواء يتحمله هنا التكلفه. اكيد بنرجع نحن بناكد على فكره. نعم. الرجاء في حال عدم الاستجابة من قبل أي مستودع من مستودعات الأدوية لموضوع إرجاع مادة الفالزرتان المسحوبة، اللي برجع بأكد أنه هي أعداد قليلة من من هالمادة هاي، نحن جاهزين لاتخاذ الإجراءات القانونية. خليني أرجع أسألك دكتور حسام، يعني هل هناك استثناء لبعض الماركات والأنواع من هذه الأدوية بأنها خارج الشبهة والمصدر غير الموثوق؟ يعني هل صدر استثناء أو تعميم بذلك؟ أكيد طبعا، نحن مثل ما قلنا نحن بداية صار في السحب الاحترازي. تقدمت الشركات الدوائية الوطنية بمصادر استيراد مادة الفالزرتان. نعم. وقلنا كمان تقدمت بالبيانات اللازمة التي تؤكد انه مادة الفالزرتان الموجودة بأدويتها هي من ما قبل حدوث المشكلة. بعد التأكد من هالموضوع هذا من قبل المنظومة الصحية في سوريا، تم إعادة طرح الأدوية إلى السوق الدوائية السورية. بلشنا هلا تعاون ما بين المعامل الدوائية، رح نشوف بكرة كتير برشورات موجودة ضمن الصيدليات. عم نرجع نوعي العالم على قصة أنه مادة الفالزرتان هي مادة آمنة الموجودة بالسوق الدوائية السورية. ونرجع بشكل طبيعي نحن نرجع ناخد المادة اللي قلت لك من أهم الأدوية الموصوفة. لأنه نحن اليوم ضبط ضغط الدم عند المرضى. لأنه نحن اليوم عم نشوف بعض الشركات أو الأدوية المنتجة والتي تستخدم هذه المادة المذكورة بأنه مصدر المادة الأولية هو مصدر مختلف عن ما يتم تداوله اليوم حول هذه المسألة. دكتور، يعني تحدثت عن نقطة مهمة، الأدوية التي تم سحبها هل هي أو هي ضمن نوع واحد، يعني أدوية الضغط مثلا، وهل البديل لهذا الدواء موجود وما مدى تغطيته لحاجة السوق والمرضى؟ نعم. هلا نحن هي زمرة دوائية واحدة. هي زمرة دوائية واحدة. نعم. تتشعب منها العديد من الأدوية، يعني والعديد مو مثل ما قالوا 4 أو 5 أنواع عبر صفحات التواصل الاجتماعي. لا، هلا نحن ستمها هلا مادة الفالزرتان قد تكون موجودة لوحدها بالدواء تمام، متداول بشكل شائع عند الإخوة المواطنين، هي الدواء اسمه فالزرتان تمام، تتواجد مشاركة مع مواد دوائية تاني. نعم. تمام. هلا نحن الموضوع محصور ومحصور فقط بالأدوية الحاوية على مادة الفالزرتان. نعم. ومحصور بشكل أكبر بأدوية الضغط. بالفالزرتان المستورد من قبل الشركة الصينية. تمام. نعم. والاستيراد لازم يكون يعني أتوقع نعم. بعد مع بدايات 2018. نعم. أكيد شكرا لحديثك، ولكن بتمنى تبقى معنا عبر الهاتف رئيس الدائرة الرقابة الدوائية بصحة طرطوس الصيدلانية سعد معروف. يسعد أوقاتك. ألو. أوقاتكم كمان. والله الصوت يا دكتورة سعدة صوت غير واضح. ألو هيك صوت تمام يسعد صباحكم. صباحك يا رب. بداية بحب أتشكركم على إتاحة الفرصة إننا لنضوي على موضوع السحب الاحترازي لمادة الفازرتان الدوائية. وبحب كمان أتشكر صديقي سيد نقيب صيادة الدكتور حسام الشيخ على الإضاءة المفيدة والمستفيدة حول هيدا الموضوع. ويمكن رح تلاحظوا انه رح ناكد. خليني معك دكتوره معلي، انت بتحبي نادي لك الصيدلانيه سعده معلي، خليني اقول لك دكتوره سعده خليني اليوم اعرف من حضرتك يعني ونوضح سبب سحب هيدي الادويه. اكد اليوم الدكتور حسام على سحبها من الصيدليات، ولكن خلينا نوضح السبب الرئيسي والاساسي مره اخرى دكتوره سعده. هلا السبب الرئيسي لسحب مادة الفازرتان هو إعلان وكالات أو هيئة عالمية للأدوية بوجود شائبة بالمادة الفعالة ناتجة عن تغيير بعملية التخليق الكيميائي للمادة الدوائية. وطبعا أكيد عملية التغيير تمت بوقت حديث ومؤخر، يعني مثل ما ذكرنا أنه ممكن يكون كثير من الأدوية صنعت من الانطلاقة من هالمادة اللي تم استيرادها قبل تغيير طريقة التخليق واحتمال وجود الشائبة. هيدا هو السبب الرئيسي لعملية السحب الاحترازي. وعملية السحب الاحترازي أكيد ما بتأكد إنه الشائبة موجودة، وإنما هي فقط احترازية للتأكد لإجراء كافة التدابير الوقائية لحماية المواطنين. اليوم دوركم دكتورة سعدة ودور مديرية الصحة بالتعاون مع نقابة الصيادلة في مراقبة وسحب هذه الأنواع. طبعا هلا اصدرت وزاره الصحه التعميم الاول بهذا الخصوص، فقامت دائره الرقابه الدوائيه بمديريه صحه طرطوس بالاعتماد على عناصر ومسؤولي الرقابه الدوائيه بالمناطق الصحيه صافيه بانياس القدموس لتنفيذ التحميم باجراء الجولات لمستودعات تخزين وتوزيع الدواء بدايه، والحجز الاحترازي لكافه المستحضرات الحاويه على ماده الفالزرتان بكافه المشاركات والعيارات وكافه المعامل المذكوره فقط في القرار. وتم الطلب الى المستودعات باعاده كافه المستحضرات المطلوب اعادتها من قبل الصيادله خلال 48 ساعه من صدور هالقرار. وكنتوا ما شاء الله نشيطين بطرطوس الحمد لله. الحمد لله لمسنا الحقيقه اثناء زيارتنا للمستودعات مستوى عالي من الاحساس بالمسؤوليه والالتزام حتى من قبل المعامل الدوائيه اللي كانت على تواصل مباشر مع أصحاب المستودعات لإبلاغهم بآخر المستجدات نتيجة تواصلهم مع الوزارة. وحاليا يستمر التواصل مع المستودعات للإشراف على تحرير التحضيرات وفقا لتعميم وزارة الصحة التالي اللي تضمن أرقام تحضيرات تسمح بتداولها لمجموعة من المستحضرات والمعامل الدوائية. دكتورة سعدة خليني بآخر دقائق يعني أسألك سؤال، إذا صدر أي تعميم أو استثناء لبعض هذه المنتجات مخالفة لقرار وزارة الصحة، يعني هل تم استثناء بعض المنتجات ذات المصادر الأخرى من هذه المادة؟ يعني باعتبار أنه بعض الشركات والمعامل المنتجة تقول أن مصدر المواد الأولية مختلف عن المصادر الأخرى. أكيد تم الاستثناء لأنه التعميم الأول استثنى معمل المتوسط المعروف. نحن أكيد ما بدنا نحكي عن معامل، خلي المواطن يحكم. هلأ نحن بالتعميم الأول كان في حوالي 25 معمل و44 مستحضر مطلوب الحجز الاحترازي لهم بكافة العيارات والمشاركات. بعد صدور تعميم وزارة الصحة التالي تم تحرير حوالي 12 مستحضر بكافة العيارات والمشاركات، بالإضافة إلى 26 صنف من مستحضرات أخرى ل 28 تحضيرة. يعني وعملية تحرير التحضيرات والمستحضرات متلاحقة تبعا لنتائج تدقيق الوثائق الخاصة بمصادر المواد الأولية ونتائج الاختبارات والفحوصات اللي حتخضع لها المادة الأولية التي يثبت أنه تم استيرادها من الشركة الصينية المقصودة بعملية السحب. نعم أكيد، شكرا للتوضيح اليوم ولل المعلومات، وشكرا لعملكم اليوم ضمن سوق طرطوس والدوائي. بدي أشكرك الصيدلانية سعدة معروف رئيسة دائرة الرقابة الدوائية بصحة طرطوس، وأكيد الشكر موصول للدكتور حسام الشيخ نقيب صيادلة طرطوس. شكرا لكم ولكل المعنيين بالاهتمام بكل ما يتعلق بخدمة المواطن على الصعيد الصحي والأصعدة الأخرى. نعم شكرا لك أيضا دكتور حسام الشيخ، ما بعرف إذا كنت بعدك معي على الخط وعم تسمعني. شكرا لك. شكرا للأستضافة تكون الكريمة، نتمنى أنه تكون الصورة صارت واضحة. نعم. للأخوة المواطنين، ونرجع منأكد على موثوقية وأمان الدواء الوطني. نعم. السوري. شكرا لك ويعطيكم ألف عافية ويسعد صباحكم.